تفسير الآية 34 من سورة النمل، يقول تعالى: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. أي هذا بيان للميل للمسالمة والمصالحة والتفاوض والاستماع بتعقل وبتأن لما يدعو إليه سليمان، لا لرفضه ومعاداته وقتاله، مع التحذير والتخويف من ذلك وسوء وأضرار وتعاسات نتائجه. أي قالت لهم بعد النظر في الأمر إن الملوك الذين يريدون توسيع ملكهم بالاعتداء على من حولهم دائما كما يثبت التاريخ والواقع ذلك، إذا دخلوا بلدة بقتال لا بصلح أفسدوها بنشر كل أنواع الفساد فيها من قتل وتدمير وتخريب وتهجير وتشريد وإفساد وظلم واعتداء على الممتلكات والأعراض، وجعلوا أعزة أهلها كعلمائها وقادتها ونحوهم أذلة بجعلهم خدما وعبيدا عندهم وضربهم وعزلهم من مناصبهم وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم وأخذ ممتلكاتهم، وكل ذلك من أجل إخافة الناس من هذا المصير حتى يتمكنوا من السيطرة عليهم وحكمهم، وهكذا يفعلون دائما، فهذه عادتهم المستمرة الثابتة الدائمة. وهذا الجزء الأخير من الآية الكريمة وكذلك يفعلون قد يكون من تمام كلامها أو من كلام الله تعالى.